كان في طفل عنده 10 سنين وكان مريض سكر وهذا الطفل المسكين المريض السكر قال لي والدته قالت لي يا ماما حقنه الانسولين عشان انا ريقي ناشف خالص وعيان مهطار. قالت له يا ابني لو جبت لك حقنه الانسولين اخواتك مش هياكل القرش اللي معايا يا دوبك اجيب لهم طعميه وقش يتعشى. فقام الولد طلع على البيت من فوق راح مولح بنفسه وقال لها يا ماما انا موتت نفسي عشان اوفر لاخواتي حق الانسولين ياكلوا بيه. وانا ابتديت وحضنته ومات في حضني وهو وانا لفسه بالبطانيه وهو محروم وطلعت روحه للاسف الشديد. من يظن أن الملائكة تعيش فقط في السماء فهو مخطئ تماماً، فالملائكة أحياناً تكون بيننا، تعيش مثلنا، تأكل، تتكلم، تتواصل مع الأشخاص، ولكنها ملائكة في هيئة إنسان. قبل قليل وفي بداية حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، كنتم قد استمعتم لصوت إحدى هذه الملائكة التي أحدثكم عنها اليوم. لقبوه بطبيب الغلابة، لقبوه بملائكة الرحمة وبألقاب أخرى عديدة. هو طبيب مصري كرس حياته للغلابة كما يقال في مصر، أو للفقراء الذين كان يعالجهم فقط ب10 جنيهات للاستشارة الطبية. فمن يكون يا ترى طبيب الغلابة في مصر؟ وهل هناك من مثله في العالم العربي؟ دعونا نكتشف اليوم من خلال هذا الخبر الذي تلقيناه البارحة والذي أحزن صفوف الفقراء، خاصة وفاة طبيب الغلابة محمد عبد الغفار مشالي. ولد محمد عبد الغفار مشالي في قرية ظهر التمساح بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة أو البحيرة في دلتا مصر لسنة 1944، وانتقل فيما بعد للإقامة بمدينة طنطا صحبة كل أسرته في محافظة الغربية. في مرحلة لاحقة التحق مشالي بكلية الطب بجامعة القاهرة وتخرج منها سنة 67 متخصصا في الأمراض الباطنية بالطب العام والحميات والأطفال. أما عن بداية حياته العملية فكانت في الريف، انتقل بين الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة وافتتح عيادته الخاصة بمدينة طنطا سنة 75 و900. كرس الطبيب حياته لعلاج الفقراء، وذلك بعدما توفي بين يديه طفل صغير كان قد أحرق نفسه كما روى لنا في بداية حلقتنا لهذا اليوم. هذا الطفل الصغير أحرق نفسه بسبب عدم قدرة والدته على شراء حقنة الإنسولين، وذلك جراء الفقر المدقع. هذه الحادثة أثرت كثيرا في محمد مشالي وجعلته يقرر قرارا لا رجعة فيه بتكريس مهنته وقدراته الطبية في سبيل خدمة الفقراء وإعانتهم على مجابهة مصاريف العلاج على قدر الإمكان. وقد ظل الطبيب محمد مشالي طيلة عقود عدة يتقاضى أجرا زهيدا جدا مقابل علاج زبائنه، وهو 5 جنيهات مصرية، وزاد فيها القليل أخيرا ليصل إلى 10 جنيهات مصرية، أي أكثر بقليل من نصف الدولار، بينما يتقاضى غيره مئات الجنيهات وآلافها في أحيان أخرى. لكن في حالات كثيرة كان طبيب الغلابة يرفض أن يتقاضى أي أجر، بل يدفع من جيبه الخاص للمرضى كي يقدروا على شراء الدواء. كان كلما سئل عن السيارة الفخمة والمنزل الفخم قال أنا أرفض أن أمتلك سيارة طولها 10 مترات ومنزلا بمئات آلاف الجنيهات، يكفيني منزل يؤويني وسيارة صغيرة تنقلني إلى عيادة البسيطة بطنطا، عيادة كانت أشد تواضعا من الطبيب في حد ذاته. هذا الرجل رفض عروضا كثيرة بالمساعدات من منظمات خيرية وأثرياء كثر، خاصة بعدما كسب صيتا قليلا على إثر اهتمام وسائل الإعلام المصرية بقصته. والدي الله يرحمه وهو على فراش الموت أوصاني خيرا بالفقراء، أوصاني خيرا بالفقراء. عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين، أنا كنت من بعتبره الأب الروحي لي، وكنت بقرأ كل كتبه، ووالدي زرع فيها حب الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وهو كتب في ملاحظة هنا في الأرض، كتب بيقول بينادي بالعدل الاجتماعي وبينادي بأن إحنا بيقول أوصيكم خيرا بالفقراء، خصوصا المرضى الفقراء. فضل أن تعاطفت معه، وأنا في أول تعييني في الوحدات الريفية، في أول تعييني في الوحدات الريفية تعينت في إحدى القرى كان فيها فقر جامد. طبيب الغلابة كان كل حياته يولي الجانب الإنساني من مهنته الأهمية الكبرى، قضى 50 عاماً من كل مسيرته في خدمة الفقراء وفي مساعدتهم على مجابهة نفقات العلاج. أنا تخرجت من كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة دفعة يونيو 67، واشتغلت طبيب امتياز في القصر العيني، تعلمت على ايد اساتذه كبار، كان الاساتذه دول كانوا محترمين وكانوا واخدين الطب مهنه انسانيه اكتر منها حاجه ثانيه. انا والدي وهو على فراش الموت وصاني قال لي اوعى يا محمد تاخد كشف من واحد غلبان ما معهوش فلوس خالص، واوعى تكشف كشف غالي. اول كشف كان ب 25 قرش، كان سنه 74، اربع كشف 10 جنيه لما الزياده دي مش عدت شهور، هو كان 6 جنيه، يعني 10 جنيه ديت انا بتكفيني احتياجاتي كلها، مش مانيش فقير يعني عايش كويس، خلاص ما نسيب غيرنا يعيش بقى، ما ناكل ما نسيب غيرنا ياكل يا اخي، لازم ناخد اللي في جيبك، لازم ناخد اللي في جيب المريض كله، نخلي المريض يروح يشتري من الاسوار المسواش عشان دكتور الجلديه تكشف 250 جنيه ويا دوبك نخش لها العيان بنبص كده وتروح كاتبه لهم مرهمين ويجيبوا نتيجه ما يجيبوش وخلاص، وخلص 250 جنيه وربنا اللي عالم هو الراجل جاب الفلوس دي منين. الكشف بتاع كل 55 قرش سنه 70، الدكاتره اشتكوه قال لهم 55 وصلها جنيه خلاها جنيه ونص، ثلاثة دكاترة يشتكوا لما وصلها 10 جنيه. مش بياخد الحاجة كمهنة بس إن هو يكسب منها أو حاجة، هو مجرد إن هو بيوصل فعلا رسالة بتاعة الدكتور وكده. من ضمن الهوايات اللي عندي هواية رياضة المشي، أنا بحب إن أنا أمشي كتير يعني، لأن المشي ده أنا كطبيب عارف إن المشي ده بينشط الدورة الدموية، يمنع تغلط الدم في الأوعية الدموية، ما عنديش أجازة يعني، يوم الجمعة بفتح، يوم شم النسيم بفتح، يوم العيد بفتح، حد بفتح، عطلة رسمية بفتح، ما عندي يا ربنا حنن أجري على غلابة، لأن أنا نشأت من وسطين. انا مش ناشئ، من انا ما اتولدتش غني، انا اتولدت من وسط الطبقه الكادحه دي، فانا مدين لها مدى الحياه. عندما بدأت بإعداد حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، والتي وددت أن أكرم فيها طبيب الغلابة محمد عبد الغفار مشالي، قلت في نفسي بأنه من الأكيد أن محمد المشالي ليس الطبيب الوحيد الذي قام بهذا. عامة ما تكون الإنسانية لدى الأطباء حاضرة بشكل كبير في مزاولتهم لمهنتهم، وتذكرت مثالا حيا عن الملائكة ولكن في صورة طبيبة. هذه المرة أحدثكم عن الطبيبة التونسية التي كانت الأولى في تونس وفي العالم العربي، والتي ولدت سنة 99 و1000، تدعى توحيدة بالشيخ، ولدت في مدينة رأس الجبل بولاية بنزرت التونسية. توحيدة بالشيخ كانت أول تونسية تتحصل على شهادة البكالوريا بتفوق شديد، وكانت كذلك أول تونسية تسافر إلى باريس لمواصلة دراستها في المجال الطبي. جاء تخرجها سنة 36 و900 وألف، وناقشت في السنة الموالية رسالتها للدكتوراه، فكانت أول طبيبة تونسية وأول طبيبة أطفال في تونس. لم تسعى توحيدة بالشيخ إلى العمل في المستشفيات لأنها كانت مراقبة من قبل المستعمر الفرنسي، كما أنها كانت متأكدة بأن الطبيبات الفرنسيات آنذاك سيضعن أمامها كل العراقيل بما أنها الطبيبة التونسية والعربية الوحيدة بينهن. عملت توحيدة بالشيخ كطبيبة عامة ثم اختصت في طب النساء والتوليد. أما ما يهمنا بالنسبة لحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة وفي قصة توحيدة بالشيخ الطبيبة التونسية، فقد عرفت الدكتورة توحيدة بعملها الغزير وإنسانيتها اللامتناهية. كانت تداوي الصغار والكبار مجانا في باب جديد جديد وباب منارة بالعاصمة التونسية، فعرفت بطبيبة الفقراء أو كما يقال بعبارة تونسية الطبيبة اللي تداوي بلاش فلوس. وليس من باب الصدفة أن تفتح الحكيمة في الثلاثينات عيادتها بمنطقة باب منارة قبالة طبيبة الأسنان بنزينة والدكتور محمود الماطري طبيب الفقراء هو الآخر، لتصبح العيادات بمثابة جمعيات خيرية ملتئمة في مكان واحد. أنا خططت لنفسي أنه اهتم كثير بهالشريحة، الشريحة المتوسطة والشريحة الفقيرة، لأنه يعني نشأت بهالبيئة وشفت أوضاع الناس وأحوال الناس. بدعم كل يعني كل الشرائح يعني، بس بهالظروف هاي المهجرين لهم وضع خاص، لهم ظروف معينة بحاجة لعطف واهتمام يمكن أكثر من المقيمين سابق. وقت مشيت لهالطريقة مو بقصد إني أعمل فرق بين مهنة الطب أو بشيء، أول شيء ريح ضميري، أنا أرتاح ضميري وحس إني أديت واجبي. الشيء الثاني قدم خدمة معقولة بأقل كلفة ممكنة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، كانوا نازحين أو مقيمين أو مهاجرين. الإنسان طالما هو قادر على العطاء لازم يضل يعطي. عندنا نسبة كبيرة من الأطباء في جرمانا يعني بيضحوا بيساعدوا بيآزوا. الشيء اللي يعني بتصور إني حققته إني يعني نميت غريزة التسامح بالعمل الجماعي بالبلد مع رفقاتي، يعني رفقاتي الأطباء. أنا صار لي 7 سنين مهجر جاي قاعد في جرمانة، كل ما بتعب بيجي لعنده لأنه برا ما بحسن يتحكم. دكتور عم ياخد 3,000 ليرة برا ما بيقدر يجي لعنده، هون هو إنسان ما في منه يعني زلمة يعني ما بياخد مصاري، يعني بيراعي الفقير. والله هيك يا ريت كل الناس مثل الدكاترة. يعني أكثر شيء بطمح له بحياتي هو التسامح بالمعاملة بين الناس بكل شيء، يعني مو بس بمجال الطب، العمل الخيري، العمل الجماعي، العمل التطوعي، عرفت شلون؟ كمان انه تسود المحبة والسلام بين الناس والبلد تعيش باطمئنان. بتمنى من كل قلبي اني ضل اقدر مارس عملي وقدم خدمي لمرضاي حتى اخر لحظة بحياتي. ملاكنا الثالث لهذا اليوم هو دكتور إحسان عز الدين الذي كنتم تستمعون إليه قبل بضع ثوان. يبلغ من العمر 74 سنة ويمارس مهنة الطب منذ ما يقارب 50 عاما. لا يزال يمضي معظم يومه في عيادته الواقعة في مدينة جرمانة بريف دمشق، وذلك ليقدم الخدمات الطبية الشبه مجانية لآلاف الناس من النازحين والفقراء واللاجئين. والتسجيل الذي استمعتم له اقتطفناه من صفحة UNHCR سوريا. الدكتور إحسان عز الدين أنهى اختصاصه بجامعة دمشق في الأمراض الباطنية للأطفال سنة 68 و900 وألف، وافتتح عيادته الأولى بمدينة جرمانة. ومنذ ذلك الحين وهو يشعر بالمسؤولية تجاه الفقراء والمرضى واللاجئين خاصة، وبالتحديد بعدما اندلعت الحرب في سوريا. هو من مواليد محافظة السويداء، وقد قال في إحدى تصريحاته أنه قد اختار لنفسه أن يهتم بالشريحة المتوسطة والفقيرة لأنه نشأ في ظلها ويعرف حق المعرفة تلك الظروف الصعبة جدا التي يمكن أن يعيشها الفقراء خاصة في فترة ما بعد الحرب. فقال: قررت أن أبذل جهدي قدر المستطاع لتقديم خدمة معقولة التكاليف حتى أتفادى إرهاق الفقراء ماديا، لأنني أرفض أن أعتاش عليها في نفس الوقت. الدكتور إحسان عز الدين يرفض أن يتقاضى أجراً من أولئك الأشخاص غير القادرين على تحمل أي أعباء مادية، وهم يمثلون تقريباً 75% من المرضى الذين يزورون عيادته بشكل يومي. ويوضح من ناحية أخرى ويقول: 50 ليرة سورية هو أجر رمزي، وأعتقد أنه لا يشكل عبئا على أي شخص، وبالنسبة لي فإنه مع عدد المرضى الذين أراهم يوميا والبالغ عددهم ما بين 100 و150 مريضا في اليوم، فإن ذلك يشكل موردا معقولا يتيح لي ولأسرتي كسب قوتنا بشكل يومي من دون إرهاق الفقراء. ومنذ أن اندلعت الحرب السورية بدأ آلاف الناس من مختلف الشرائح الاجتماعية ارتياد عيادة الدكتور إحسان عز الدين. وحتى قبل ذلك، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، قدم الدكتور عز الدين خدماته الطبية للاجئين العراقيين وكذلك اللبنانيين منهم، وحرص أن يعمل ليلا نهارا على حصول المحتاجين على العمليات الجراحية خاصة المنقذة للحياة منها على الأدوية. يوم عمله لا ينتهي بانتهاء دوام العيادة. هو بعد أن يغلق عيادته يقوم بجولات من خلالها يتفقد مرضاه في بيوتهم حتى يرى إن كانوا محتاجين لأي شيء. أما في فترة كورونا فقد كان الدكتور إحسان عز الدين فاعلا جدا ومفيدا جدا، وذلك بتقديم النصيحة لعامة الناس من خلال فيديو خصصها لكل شخص يود أن يعرف عن كوفيد-19. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله بالصحة والسلامة لكم ولكل بلدنا ولكل شعبنا. الحقيقة الكورونا هو عبارة عن مرض فيروسي سريع الانتشار، سريع العدوى، مثل أي أمراض الأنفلونزا الباقي، بس له مشكلة أنه أولا سرعته بالانتشار عمالة تؤدي لحدوث اكتظاظ بالمشافي واكتظاظ بالهذا، هذا اللي عم يسبب الوفيات أكثر من الكورونا بالذات. الشيء الثاني أهم شيء بالكورونا أن نكسر الفوعة تبعه، نكسر الانتشار تبعه. شلون؟ أول شيء الوصايا الصحية الشخصية، غسيل الإيدين، غسيل يعني النظافة الشخصية، ما في مانع إذا في مكان مزدحم كمامات، بعيد ما بيأثر مكتل دور هالكمامة. الشيء الثاني تجنب يعني تجنب الازدحام وتجنب الاختلاط، حتى يعني بالبيت الواحد لازم مثل ما بيقولوا عنا بالجيش كانوا يقولوا انتشروا. أهم شيء تجنب الاجتماعات، تجنب الازدحام، الاعتماد على النظافة الشخصية خاصة البيت مهوى، وال يعني الاعتزال بالبيت أفضل شيء، الاعتزال بالبيت أفضل شيء. أو أولا بيأمن إنه الشخص ما عم بينعدي، شيء ثاني إذا في شيء لا سمح الله ما عم بينعدي غيره. أهم شيء العزل المنزلي، الالتزام بالبيوت أهم من أي شيء، الاهتمام بالمعقمات خاصة الحوائج الشخصية، الأبواب، الطاولات، المساند، كل الشغلات هاي لازم تكون معقمة. وأهم شيء المرض صح مهم وصح يدعو للاهتمام، لكن لا يدعو للرعب، مثل أي جائحة تانية. قدر ما بيكون الالتزام بالوصايا الصحية وبالحجر المنزلي هذا اللي بيسموه، قدر ما أولا بتخف الحوادث، ثانيا بتزيد المقاومة الشخصية. وقت بيكون ما عم بينادي يعني ما عم بيصير في اختلاط بتخف نسبة العدوى، والأمور إن شاء الله سليمة. هناك من يقول: كثيرون هم من على قيد الحياة وقليلون من هم على قيد الإنسانية. هذه العبارة تبدو في كل تجلياتها في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. فإن كانت الإنسانية حاضرة وحية ونابضة داخل قلب الإنسان، فيمكنه أن يفعل مثل ما كنا نستمع إليه في حلقة اليوم من قصص الأطباء الذين هم ليسوا أشخاصا عاديين، إنهم فعلا ملائكة. إن كان طبيب الغلابة محمد عبد الغفار المنزل المشالي، أو إن كانت توحيدة بالشيخ طبيبة الفقراء في تونس، أو إن كان إحسان عز الدين الدكتور السوري الذي يعالج الجميع حتى اللاجئين بثمن زهيد جدا. ثلاث قصص ألهمتنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وأكسبت حلقتنا جانبا خاصا وروحا مختلفة عن العادة، روحا مليئة بالإنسانية. كانت هذه حلقتنا لليوم من بودكاست في 20 دقيقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.